ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلنا في آخر درس إلى كتاب التيمم، وصلنا إلى ماذا؟ إلى كتاب التيمم، وقد أخذنا بالشرح كتاب الغسل، وقد نسينا أن نذكر مسألة مهمة في فرض من فروض الغسل، وهو تعميم الجسد بالماء. فلا بد في تعميم الجسد بالماء أن يتتبع المغتسل ما يمكن أن لا يصله الماء، بمعنى يتتبع غضون جسمه وتكاميش جسمه التي يمكن أن لا يصلها الماء، فلا بد أن يتتبعها بيده وبالماء. ومن ذلك الإبطين وأصل الفخذ والسرة وكل ما يمكن أن لا يصله الماء. ثم نشرع بحول الله عز وجل في كتاب التيمم. قال المصنف رحمه الله، أو قال الناظم: باب موجبات التيمم. من يقرأ؟ تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله وخياته. نعم، موجبات باب التيمم، وفي بعض النسخ باب موجبات التيمم، موجبات التيمم، ويقال فيها كما قيل في موجبات الوضوء. فموجبات التيمم هي التي توجب علينا التيمم، واضح؟ ولما أنهى المصنف رحمه الله، أو الناظم، ما الكلام عن الطهارة المائية والتي هي الأصل، انتقل للحديث عن الطهارة البدلية والتي تكون بالتراب وهي التيمم. فقال رحمه الله: تيمم المريض والمسافر في الفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازتي تعينت لجمعة أو سنة. حسبك. إذن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أسباب التيمم، أسباب التيمم. وقبل ذلك، بيّن أصناف المتيممين، بيّن أن المتيممين أصناف، وهي ماذا؟ قال رحمه الله: المريض، تيمم المريض، وكذلك المسافر، وسيأتينا ضابط المريض، وكذلك المسافر. ثم قال: وأما الحاضر إن صح، وأما الحاضر إن صح، وهذا هو القسم الثالث، وهو الحاضر الصحيح، الحاضر الصحيح. فقوله رحمه الله: تيمم المريض والمسافر، هذا بيان للقسم الأول والثاني كما هو مبين عندكم في الشريحة. والقسم الثالث وهو الحاضر الصحيح، المريض له أحكام هو والمسافر، وأما الحاضر الصحيح فله أحكام تختلف عن أحكامهما، عن أحكام المريض والمسافر. وأصل مشروعية التيمم للمريض والمسافر قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما الحاضر الصحيح فالأصل في مشروعية التيمم له ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض أصحابه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عفوا هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أنه أجنب في ليلة باردة، فخشي على نفسه إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة أو نحوها، فدل ذلك على مشروعية التيمم للحاضر الصحيح. على أنه هذه القصة حصلت في بعض رواياتها بيان أنها حصلت في وقت سفر، ولذلك مما يستدل به كذلك على مشروعية التيمم للحاضر الصحيح ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه خرج إلى مكان قريب من المدينة فأدركه وقت الصلاة فتيمم لتلك الصلاة، فتيمم لتلك الصلاة. واضح؟ طيب نرجع إلى الفاضي الناظم، قال رحمه الله: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، أي كلاهما يجوز لهما، أعني المريض والمسافر يجوز لهما ماذا؟ التيمم للفريضة وللنافلة. للفريضة هذا معلوم، للنافلة استقلالا يجوز لهما أن يتيمم للنافلة استقلالا، بمعنى صلاة الضحى أو ركعتي نافلة أو نحو ذلك. وكذلك الفريضة يجوز لهم أو يجوز لهما أن يتيمم للفريضة. أما الحاضر الصحيح الذي عبر عنه بقوله وأما الحاضر إن صح، بمعنى الحاضر الصحيح في فرض وفي جنازة تعينت، وفي جنازة تعينت، أي الحاضر الصحيح لا يجوز له أن يتيمم إلا للفريضة إن خشي خروج الوقت، وإما لصلاة الجنازة إن تعينت على ما سنبينه إن شاء الله. ولا يجوز له أن يتيمم للجمعة ولا للسنة، ولا يجوز له أن يتيمم للجمعة ولا للسنة استقلالا، كما هو الحال عند المريض والمسافر. فالمريض والمسافر يجوز لهما التيمم مطلقا، لكن الحاضر الصحيح لا يجوز له أن يتيمم للجمعة ولا للسنة استقلالا. واضح؟ لماذا؟ لأن الحاضر الصحيح واجبه وفرضه أن يطلب الماء، والعادة أن يكون الماء متوفرا في الحاضر، في الحاضرة بمعنى المدينة في حال عدم السفر في الغالب يكون الماء متوفرا. ولم يجيز المالكية له صلاة الجمعة بالتيمم لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر، فإنه يطلب الماء ثم يصلي ظهرا. واضح؟ وأما السنة فلأنه ليس بحاجة إليها ابتداء، ليس هو نحن كلنا بحاجة إلى السنة، لكن لا يتعين عليه شيء منها، والواجب عليه أن يطلب الماء، والواجب عليه أن يطلب الماء. إذن المريض وضابطه كما سيبين لنا المصنف هو من خاف على نفسه الهلاك إذا استعمل الماء، أو خاف تأخر برئه إن كان مريضا. واضح؟ أو إن كان يعني لو استعمل الماء تأخر برؤه، أو خشي زيادة مرضه، ففي هذه الحالات كلها يجوز له ماذا؟ التيمم، الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية البدلية. والمسافر هو الذي خرج في سفر تقصر فيه الصلاة، ولم يتمكن أو ليس عنده ما يكفي من الماء، أو عنده الماء لكنه يتخذه للشرب. والمسافر إذا كان في سفره فهو مظنة لنقص الماء، مظنة لنقص الماء، حتى إذا خشي على غيره من الهلاك فإنه يتيمم ويعطي ذلك الماء لذلك الغير، حتى ولو كان كافرا ذميا، بل ولو كان حيوانا، لو كان حيوانا. واضح؟ فإنه كالقط ونحوه، فإنه يعطيه إذا خشي عليه أن يهلك بالعطش فإنه يعطيه ليشرب ويتيمم. واضح؟ إذن قوله يتيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح، أي الحاضر الصحيح يتيمم في الفريضة وفي الجنازة إذا تعينت. ما معنى هذا الكلام؟ الجنازة إن لم يوجد من يصلي عليها وتعينت عليه هو، فإنه يجب عليه أن يصلي عليها بذلك التيمم، يتيمم ويصلي عليها رغم أنه حاضر صحيح، لكن خشي إن انتظر غيره ممن يتوضأ أو ممن يصح له التيمم كالمسافر أو المريض، إن خشي أن ينتظرهم للصلاة عليها تغيرت وفسدت الجثة. واضح؟ فحينئذ يجب عليه أن يتيمم ويصلي عليها. واضح؟ ثم قال رحمه الله نعم العدم كفاية من ماء. إذن الآن يشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأسباب، أسباب التي توجب لك الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. فقال إن عدموا، من هم؟ الجميع الثلاثة الذين ذكرناهم، المسافر والمريض والحاضر الصحيح. إن عدموا كفاية من ماء أو خاف الوسق من مزيد الداء. طيب، قال إن عدموا كفاية من ماء، ومن باب أولى إن عدموا الماء أصلا، واضح؟ فإن عدموا الكفاية، وما حد الكفاية وما ضابطها؟ هي ما يفعل به يعني أو ما يغسل به الأعضاء المائية الموجودة في الآية التي هي الفرائض. يعني فلو كان عنده ما يكفيه لغسل الأركان الأربعة التي وردت في الآية فإنه لديه الكفاية من الماء، واضح؟ بحيث أنه يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه، فلو كان عنده من الماء ما يكفي لهذه الأربع فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء وأن لا ينتقل إلى الطهارة البدلية. نعم، مرة واحدة ما يكفيه لمرة واحدة. نحن نتكلم عن إذا ما يعني كفاه لفرضه. نعم، نحن أصلا ذكرنا أن المضمضة والاستنشاق أنها سنة. نعم، إذن قال إن عدموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء. نحن ذكرنا لكم أنه سيذكر ضابط المرض، فقال أو خاف ذو سقم، أي خاف المريض. متى يتيمم المريض؟ إذا خاف مزيد الداء، هذه الحالة الأولى، إذا خاف أن يزيد مرضه، واضح؟ والحالة التي بعدها أو من حدوث، نعم، أو من حدوث الداء أو ضد الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفة. الأمر الثاني في ضوابط المريض الذي يحق له التيمم، أو من حدوث الداء أو خشي حدوث داء له إن استعمل الماء، وكذلك أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء، أي خاف تأخر برئه، فحينئذ ينتقل إلى الطهارة الترابية. ثم بين كيف تعرف هذه الأمور الثلاثة، كيف يعرف تأخر برئه لو استعمل الماء، أو كيف يعرف أنه سيمرض لو استعمل الماء. بين ذلك، قال تعرف هذه الأحوال بأمرين أو بأحد أمرين، الأمر الأول العادة، والأمر الثاني سؤال الطبيب العارف. فلو كانت عادته أنه كلما توضأ بالماء زاد مرضه فحينئذ يتيمم، أو أخبره طبيب ولا يعرف إن استعمل الماء أنه سيمرض، لكن أخبره طبيب أنك لو استعملت الماء في هذه الحال فإنك ستمرض، فحينئذ ينتقل إلى التيمم. عندنا المشجر قال إن عدموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عرف، النسخة الصحيحة أو عن طبيب عرف. ثم قال رحمه الله نعم أو إن على نفس ومال خاف أو ثمن الماء نماء الحافة. نعم، الآن انتقل إلى ذكر بعض الأسباب الأخرى، ذكر انتقل إلى ذكر بعض أسباب التيمم الأخرى، فقال رحمه الله تعالى أو إن على نفس ومال خاف. إن خاف على نفسه الهلاك باستعماله للماء أو بطلبه للماء فإنه حينئذ يتيمم. كيف ذلك؟ لو كان الماء في مكان ما وخشي إن ذهب يطلبه، يعني هجم عليه اللصوص مثلا، أو في الطريق من الوحوش ما يصده عن الوصول إلى الماء، فحينئذ ينتقل إلى التيمم لأنه يخاف على نفسه. أو وضع السلاح على رأسه وقيل له تيمم ولا تتوضأ والماء أمامه، فحينئذ يخاف على نفسه، حينئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. قال: أو إن على نفس ومال خاف، إن خاف على نفسه من الهلاك أو خاف على نفس غيره كذلك. لذلك قال نفس نكرة، واضح؟ فلو خاف على نفس غيره ولو حيوانا محترما كالخيل والجمال ونحو ذلك، فإنه يترك الطهارة المائية وينتقل إلى الطهارة الترابية، واضح؟ قال: أو إن على نفس ومال خافا. إذا خاف على ماله أو مال غيره مما يكون محترما بين الناس، يعني مال معتبر وليس كالريال والريالين، واضح؟ فلو خاف على ماله أو مال غيره إن ذهب هو يطلب الماء أن يضيع ذلك الماء، فإنه حينئذ يترك طلب الماء ويتيمم، يترك طلب الماء ويتيمم. قال: أو إن على نفس ومال خاف، أو ثمن الماء نما إجحافا، بأن زاد ثمن الماء زيادة مجحفة. إذا زاد ثمن الماء الذي يتطهر به زيادة مجحفة، وهذا مرده إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى عرف الناس. إذا زاد زيادة مجحفة فإنه ينتقل إلى التيمم، لأن الناس تستعمل الماء ليس للطهارة فقط وإنما للشرب كذلك. فلو زاد ثمنه وصار غاليا فإنه ينتقل إلى التيمم، ولو كان غنيا على المشهور في المذهب، ولو كان غنيا. طيب، ثم قال رحمه الله: أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. أحسنت في قراءة الاختياري، لا تقرأ الاختياري وإنما الاختياري من أجل سلامة الوزن، واضح؟ قال: أو خاف باستعماله أو الطلب، يعني خاف إن هو استعمل الماء خرج الوقت وقت الصلاة، أو إن هو ذهب يطلب الماء خرج وقت الصلاة، واضح؟ ففي هذه الحال ينتقل إلى التيمم. أو خاف باستعماله، استعمال ماذا؟ الماء. أو الطلب له، بمعنى طلب الماء له خروج الاختيار، خروج الوقت الاختياري للصلاة، وكذلك الضروري. وسيأتينا في بداية كتاب الصلاة بيان الوقت الاختياري والوقت الضروري. فلو خشي خروج الوقت فإنه يتيمم، بأن بقي أقل من ركعة بسجدتيها. فلو بقي على خروج الوقت الاختياري ركعة بسجد أقل من ركعة بسجدتيها، فإنه حينئذ ينتقل إلى التيمم ويصلي. وكذلك إن كان في الوقت الضروري وزال عذره أو قرب خروج وقته فإنه يتيمم، كالحائض مثلا بعد صلاة العصر زال عذرها، فإنها إن خشيت خروج وقت صلاة الظهر فإنها حينئذ ماذا؟ تتيمم وتصلي الظهر والعصر، على ما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله في كتاب الصلاة. إذن عندنا التشجير هنا يبين لك الأسباب المبيحة للتيمم، الأسباب المبيحة للتيمم. وقد ذكرنا أقسام المتيممين، أنهم المسافر والمريض والحاضر الفاقد للماء. المسافر والمريض يتيممان للفرض والنفل، أما الحاضر الصحيح الفاقد للماء يتيمم للفرض وللجنازة المتعينة دون الجمعة والسنة، على ما بيناه. وعندنا الأسباب المبيحة للتيمم أربعة إجمالا، وهي عدم الماء الكافي، ومن باب أولى عدم الوجود الماء مطلقا، والزيادة المجحفة في ثمن الماء، فإن كان الماء غاليا فإنه وثمنه باهظ فإنه يترك وينتقل إلى الطهارة الترابية. وعندنا المرض، والمرض ضابطه كما ذكرنا إما خوف حصوله أو خوف زيادته أو خوف تأخر برئه. وعندنا الخوف مطلقا، وهو الخوف على المال أو النفس، الخوف على المال كما حصل في قصة عائشة رضي الله عنها يوم أضاعت عقدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرها مع حاجة الجمع الركب إلى الماء، ومع ذلك انتظرها وتيمموا، نزلت آية التيمم وتيمموا وتركوا الوضوء من أجل ماذا؟ من أجل العقد، من أجل انتظار الحصول على العقد. وكذلك الخوف على النفس، ثم عندنا الخوف خوف خروج الوقت على ما بيناه سابقا من أن المالكية يقدمون شرط المحافظة على الوقت على شرط ماذا؟ على شرط الطهارة بالعموم، على أن هناك تفاصيل أخرى تذكر بإذن الله عز وجل في باب وقت الصلاة أو وقوت الصلاة كما بوب له في الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإجحاف هو المبالغة، المبالغة في ثمن المال الماء أو الزيادة المجحفة المبالغ فيها. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله: فروضه خمس صعيد طهرا، وانوي السباحة وسمي الأكبر. إذن انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان فروض التيمم، فقال رحمه الله: فروضه خمس صعيد طهرا، وانوي استباحة وسمي الأكبر. أكمل: والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مدحا عما. نعم، قال فروضه خمس كما هي عادته في تعداد الفروض والسنن والفضائل، فهي خمس فروض. الفرض الأول صعيد طهرا، الصعيد الطاهر هذا هو الفرض الأول، والصعيد الطاهر هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، هو كل ما صعد أو ظهر على وجه الأرض من جنسها، أي من جنس الأرض، مثل ماذا؟ مثل التراب والحجر والرمال، وكذلك ماذا؟ والكبريت والملح الذي يخرج من الأرض، وكذلك المعادن، الحديد ونحو ذلك، كل هذا، كل ما خرج من الأرض وكان من جنس الأرض فإنه يتيمم به، ما عدا اللؤلؤ والذهب فإنه من جنس الأرض ويخرج من الأرض، لكنه مما لا يتواضع به لله عز وجل، فلذلك قالوا أنه لا يتيمم بالأشياء الثمينة كالذهب واللؤلؤ ونحوه، فإنه لا يقع التواضع لله عز وجل به، وشأن العبادة أن يتواضع العبد فيها لربه سبحانه وتعالى. كذلك إذن ذكر كذلك يجوز التيمم على الثلج، يجوز التيمم على الثلج. قد يستغرب مستغرب كيف يتيمم على الثلج، هذا ماء ممكن أن يذاب ويتوضأ به. نحن نتكلم عن حالات ممكن، مثل مثلا خاف خروج وقته، أو خاف لو أذابه خرج الوقت، أو خشي على نفسه، أو لا يستطيع أن يستعمل الماء أصلا، فإنه يتيمم على الثلج. كيف يتيمم على الثلج؟ كما يتيمم على التراب، كما يتيمم على التراب تماما، لأن أصل الثلج أصله ماء، لكنه بعد أن سقط على الأرض صار من جنسها، صار من جنسها. أنت لا تفكر في مدن فيها تراب وفيها ثلج، فكر في مدن ليس فيها إلا الثلج ولا يستطيع الإنسان استخدام الماء، ماذا يصنع؟ ليس فيها إلا الثلج، سيبيريا مثلا أو الجهات هذه القطب الشمالي أو الجنوبي، لا يوجد شيء، لا يوجد تراب إلا الثلج، ماذا يصنع؟ ولا يستطيع استعمال الماء. فإن المالكية يجيزون التيمم بالثلج. نعم، على أنه يشترط في التيمم بما ذكرناه من ملح وكبريت ونحو ذلك، يشترط أن لا تنقل من مكانها، بمعنى أن تكون في الأرض، فإذا انتقلت إلى من مكانها وصارت عقاقير تستخدم في الاستخدامات المختلفة، فحينئذ لا يتيمم بها، لا يتيمم بها. وكذلك الطين أو الحجر إن أحرق وتغير بالصنعة الآدمية فإنه حينئذ لا يتيمم به، كما لو صار ماذا؟ فخارا، فإنه لا يتيمم بالفخار، ما تدخله الصنعة كما قال المقري في قواعده، كل ما تدخله الصنعة لا يصح التيمم به، كل ما تدخله الصنعة لا يصح التيمم به. واضح؟ نعم، التراب باقي لأنه اسمه تراب، كذلك الحجر، كذلك الحجر. نحن نتكلم عن الملح والكبريت لأنها تؤخذ وتنقل وتستخدم استخدامات أخرى، أما التراب لا يستخدم إلا لأن يبقى تراب، بخلاف الملح ونحوه. واضح؟ ولا يصح التيمم مثلا بالأعشاب والحشيش، لا يصح التيمم بها لأنها ليس من جنس الأرض، تغير جنسها فصارت نبتا وليس ترابا، واضح؟ طيب، ثم قال فروضه خمس صعيد طهرا. إذن الأول الصعيد الطاهر، وهذا الذي ورد في الآية، فتيمموا ماذا؟ صعيدا طيبا. قال وانوي استباحة، وهذا الركن الثاني، وهو ماذا؟ النية. النية ماذا ينوي؟ ينوي استباحة الفرض، استباحة أداء الفرض، أو ينوي ماذا؟ قال وسمي الأكبر. نبقى مع قضية استباحة الفرض. عندنا في المذهب أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، وهذه مسألة كبيرة كما تعلمون. التيمم في المذهب مبيح وليس رافع للحدث، ولذلك يصلى بالتيمم صلاة واحدة، لأنه يبيح لك أداء الفرض ولا يرفع حدثك. ولذلك كذلك من فروع هذه القاعدة أنك لو وجدت الماء فإنه ينتقض ماذا؟ ينتقض التيمم مباشرة، ينتقض التيمم كما سيأتينا. لذلك ينوي استباحة الفرض، أنه يريد أداء الفريضة. قال ونوي استباحة، أي ينوي استباحة ما منعه الحدث، ولا ينوي رفع الحدث، ولا ينوي رفع الحدث. قال وسمي الأكبر، أي إن كان على العبد حدث أكبر كغسل ونحوه فإنه ينوي، يسمي في نفسه ولا يتلفظ بلسانه، يسمي بنفسه الحدث الأكبر، أنه يتيمم للحدث الأكبر الذي هو الغسل، لأن التيمم يصح بدلا عن الوضوء ويصح بدلا عن الغسل. فلذلك إذا أراد أن يتيمم استيقظ على جنابه ولا يستطيع أن يستعمل الماء أن يغتسل، فحينئذ يتيمم وينوي أن هذا التيمم عن الغسل الأكبر، لا بد أن ينوي ذلك. لكن يكفيه لو نوى ماذا؟ لو نوى أداء الفرض، لو نوى أداء الفرض فإنه يكفيه عن كل نية عند أدائه للتيمم. وكذلك لو أراد مثلا أن يتيمم للطواف أو يتيمم لمس المصحف ونحو ذلك، فإن الأفضل أن ينوي أداء الفرض، وبذلك يدخل كل ما يتعلق ما يكون من قبيل الفرض كالطواف الفريضة ومس المصحف الذي الطهارة شرط له عندنا، وكذلك الصلاة الفريضة. طيب لو تيمم لنافلة فهل يصح له أن يؤدي بها الفرض؟ لا، لا يصح عندنا أن يؤدي بها الفرض، لا بد أن يتيمم للفرض. نعم. إذن الركن الثاني هو النية. ثم قال والضربة الأولى، الضربة الأولى، الضرب هنا ليس على بابه وإنما هو الوضع، ليس الضرب بقوة وإنما هو الوضع على الصعيد الطاهر على التراب، فيضع يديه للاثنين، يضعها على التراب، وكذلك يحاول أن يجمع أصابعه حتى يمسها التراب، فهذه تعتبر الضربة، هكذا يضع ثم هكذا، فهذه تعتبر ماذا؟ الضربة الأولى. ويستحب له كما سيأتينا أن ينفضها نفضا خفيفا. قال والضربة الأولى وفور ثم. الركن الرابع هو ماذا؟ الفور. وما معنى قوله ثم؟ أي كما في الوضوء، كما تقدم في الوضوء، وهو يريد بذلك أي الفور مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة، فإن الفور ركن أو فرض من فرائض التيمم، لكن مع الذكر والقدرة، فإن عجز على أن يتابع بين فرائض التيمم فإنه يسقط عنه الفور. أما إن نسي أن يمسح في التيمم وجهه مثلا، فإنه يختلف عن الوضوء فيما لو طال الفاصل، يعني تذكر بعد طول أنه نسي مسح وجهه في التيمم، المذهب أنه يعيد التيمم من جديد، وهذا يختلف فيه عن الوضوء، ولذلك التشبيه هنا وفور ثم يعني كما في الوضوء تشبيه ناقص وليس تشبيها كاملا. قال: والضربة الأولى وفور ثم للوجه، إذن مسح الوجه هو الركن الخامس، الركن الخامس هو مسح الوجه، وينبغي في مسح الوجه أن يعمم مسحه، واضح؟ لابد أن يمسح جميع الوجه، وقد عرفنا حده طولا وعرضا، أليس كذلك؟ من يذكرنا؟ طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن أو من العظار إلى العظار. كذلك ينبغي له أن يتتبع ما يمكن أن يخفى كالوترة، هذه التي تفصل بين ثقبي الأنف، وكذلك ظاهر الشفتين، هذا ينص عليها المالكية، ظاهر الشفتين فلا بد من مسحهما. فتجد كثيرا من المالكية ممن رأى بعض المالكية يتيمم إذا مسح وجهه يفعل هكذا ويفعل هكذا، أليس كذلك؟ فهذا حتى يعمم مسح الوجه، يعمم مسح الوجه. طيب، ثم قال رحمه الله: والكفين ومسح الكفين وهو الركن السادس. وقوله مسحا عما أن هذا يعم أنه لا بد من تعميم جميع الوجه والكفين، الكفين المقصود بهما إلى ماذا؟ إلى الرسغ أو الكوعين، نعم. فلا بد من مسحهما مسحا يعم جميع العضو. وأدلة فرائض التيمم في الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا، قال الحافظ بن حجر، فيه إشارة إلى النية، فتيمموا أي أقصدوا، لأن أصل التيمم القصد، أصل التيمم في اللغة العربية هو القصد. فتيمموا صعيدا، وهذا هو الركن الثاني، صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم، هذا الركن الثالث، وأيديكم، وهذا الركن الرابع. والفور، الفور لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل بين أعضاء التيمم فصلا يعني ينتبه له، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بفروض التيمم، نعم. ثم قال رحمه الله: وسن مسح من يد للمرفق وجد للضرب ورأس المرفق، نعم. إذن انتقل إلى بيان سنن التيمم، فقال: وسن مسح من يد للمرفق. السنة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى هي مسح اليدين إلى المرفقين، واضح؟ مسح اليدين إلى المرفقين. فالزيادة التي تكون من الرسغ إلى المرفق هذه سنة، هذه سنة، وقد ثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن في سنده مقال، وعليه اعتمد المالكية. قال ابن عبد البر رحمه الله: وحملوه على السنية لأن مراعاة لخلاف الغير من المذاهب الأخرى، مراعاة لخلاف المذاهب الأخرى الذين يقولون أن الواجب ماذا؟ هو مسح الكفين فقط، نعم. قال: مسح من يد للمرفق، نعم. ثم قال: وجدد الضرب ورتب وارفقي، تجديد الضرب، والمراد به ماذا؟ الضربة الثانية، الضربة الثانية كما في الحديث الذي سبق ذكره. فالضربة الثانية سنة من سنن التيمم. ثم قال: ورتب، الترتيب بين أعضاء التيمم، فيمسح الوجه أولا ثم يمسح الكفين أو اليدين إلى المرفقين، واضح؟ قال: ورتب، إذن السنة الثالثة هي الترتيب بين أعضاء الوضوء. وارفقي، ما معنى قوله وارفقي؟ بمعنى أنك عند الضربة لا بد أن ترفق معك ما يعلق باليد من تراب وغبار ونحو ذلك، فلو مسح الإنسان بخرقة بعد الضرب مسح يده بخرقة ونحوها صح تيممه على المشهور، لكنه يعني ارتكب محظورا أو ارتكب مكروها، ارتكب مكروها، وقيل أنه يعيد الصلاة في الوقت، لو صلى بذلك التيمم يعيد الصلاة في الوقت، فلا بد أن لا يمسح يده بشيء يزيل عنها ما علق بها من غبار ونحوه، لكن يستحب له كما سيأتي في الفضائل أن ينفضها نفضا خفيفا، ينفضها نفضا خفيفا. أما أن يزيل ما علق بها من تراب أو غبار ونحوه مطلقا فإن ذلك مكروه. نعم. قال: وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضرب ورتب وارفقي. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ونفخ فيهما، فلا بد من أن يعلق باليد شيء، ولا بأس بالنفض الخفيف، بالنفض الخفيف أو النفخ الخفيف على اليد. واضح؟ نعم، اقرأ. وفضله التراب وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى. نعم انت، أيوة. وبطنه من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على ذا المهيع، على ذا المهيع. طيب، انتقل رحمه الله لبيان فضائل التيمم فقال: وفضله التراب. إذن من فضائل التيمم أن يكون التيمم على التراب. لو تيمم على صخر أو حجر ونحوه صح تيممه، لكن الأفضل أن يكون على التراب لأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وامسح ظهر ساعدك الأيمن، وهنا الأيمن لا بد فيها من تسكين النون للوزن، بكف اليسرى. وفي بعض النسخ صححت أو صحح هذا الشطر من البيت بقوله: وفضله التراب وامسح ظهر كل اليد اليمنى بكف اليسرى، كل اليد اليمنى بكف اليسرى. إذن الفضيلة الأولى التراب، والفضيلة الثانية عبر عنها ابن عاشر في منظومته بالوصف الحميد. الوصف الحميد يعني الصفة، صفة التيمم، والتي سنبينها إن شاء الله عز وجل. المالكية لهم صفة في التيمم، لهم صفة في التيمم، واعتبروا أن الالتزام بهذه الصفة هو من فضائل التيمم، هو من فضائل التيمم. قال: وفضله التراب وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى، وبطنه من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على ذا المهيع، أي على هذا النهج وعلى هذه الطريقة. كيف ذلك؟ قال: وامسح ظهره. إذن أول ما يبدأ المتيمم يضرب على الصعيد ويجمع أصابعه حتى يمس الصعيد أطراف أصابعه، ثم يمسح وجهه على ما بيناه، ثم يضرب الضربة الثانية. واضح؟ يضرب الضربة الثانية فيضع باطن يده اليسرى على ظاهر يده اليمنى من أطراف أصابعه هكذا، ويثني يده هذه أو كفه هذه اليسرى، فيفعل هكذا يذهب بها إلى المرفق. واضح؟ ثم يقلبها يحنيها ليمسح ماذا؟ ليمسح باطن اليمنى. واضح؟ ثم يقلبها هكذا ويأتي بإبهامه، باطن إبهامه، فيمسح به باطن ظاهر إبهامه من يده اليمنى. واضح؟ إذن هكذا. واضح؟ هذا هو التيمم، على أنهم لا بد من إيصال كذلك، لأنه يشترط فيه التعميم ومسحا، ومسحا عما، فلا بد من إيصال المسح كذلك إلى ما بين الأصابع. واضح؟ فإذا انتهى من هذه اليد ينتقل إلى اليد الأخرى هكذا، ويفعل بها كما فعل في الأولى هكذا. واضح؟ ويكون بذلك قد انتهى من المسح. واضح؟ إذن قوله: وامسح ظهره، ساعدك الأيمن بكف اليسرى وبطنه من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على ذا المهيع، كما مسحت اليمنى تمسح اليسرى. كذلك هناك بعض الفضائل، من يستخرجها لنا؟ البدء باليمين، البدء باليمين، وهذا من الفضائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كل، في طهوره وفي شأنه كله. كذلك هناك فضيلة أخرى، التسمية، أين ذكرها؟ في الوضوء، كالغسل والتيمم. وأنا نبهتكم في الغسل أنها ستأتي كذلك في التيمم، واضح؟ إذن هذه فضائل التيمم. نعم. ثم قال رحمه الله: وشرطه بعد دخول الوقت وفعل به فرضا فقدت الثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية انتقل. نعم، انتقل رحمه الله لبيان شروط التيمم، فإن التيمم له شروط لا بد أن تراعى، وإلا لم يصح التيمم أو لم يصح فعل العبادة بهذا التيمم. أول تلك الشروط قال: وشرطه بعد دخول الوقت. إذن من شرط صحة الصلاة بالتيمم لا بد أن يدخل وقت الفريضة، لقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة. والقيام إلى الصلاة لا يجب إلا بعد دخول الوقت. طيب، قد يقول قائل: وهذا الوضوء لماذا اشترطتم، لماذا لا يشترط هذا الشرط في الوضوء أنه لا بد أن يكون بعد دخول الوقت؟ نقول أن الوضوء قد خرج بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى التيمم على ما في الآية، فيبقى التيمم على الأصل الذي في الآية، وهو أنه لا بد من أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة. هذا الشرط الأول. ثم قال: وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت، أي الشرط الثاني أن تفعل به فرضا واحدا، أن تفعل به فرضا واحدا، ولو كان الواجب عليك أو المترتب عليك جمع تقديم أو جمع تأخير، جمعا بين الصلاتين، فإنك تتيمم للصلاة الأولى ثم تتيمم للصلاة الثانية. ولو كان أداؤك للصلاة قضاء، لو ترتبت عليك خمس صلوات قضاء، فإنك تتيمم لكل صلاة، واضح؟ إذن تؤدي به فرضا واحدا، الشرط الثاني أن تؤدي به فرضا واحدا. هذا البيت وجد في بعض النسخ قراءة أخرى لهذا البيت، ولعلها تكون أولى، وهي قوله: إيقاعه من بعد وقت، إيقاعه من بعد وقت، أي بعد دخول الوقت، إيقاعه من بعد وقت يشترط، أي أنه شرط، نعم، لا قبله وافعل به فرضا فقط، لا قبله وافعل به فرضا فقط، ولعل هذا أسلس من المثبت. وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت، الشراح ذكروا معنى قوله بالثبت أي بالدليل الذي ثبت في ذلك، فإن التيمم كما ذكرنا في الآية اشترط فيه ماذا؟ دخول الوقت. والأمر الثاني أن يؤدى به فرضا واحدا. ما وجه الدلالة في الآية؟ إذا قمتم إلى الصلاة. نعم، ممكن أن يقال أن الصلاة جنس هنا وتعم الصلوات الأخرى، لكن يقال أن الأصل أن تؤدى بها صلاة واحدة، هذا هو الأصل الذي ثبت في الآية، لكن ثبت في السنة كما في يوم فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء صلى بوضوء واحد عدة صلوات، فخرج هذا عن الأصل الذي في الآية، لكن التيمم بقي على أصله، واضح؟ قال: إذن وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل، أي وافعل بهذا التيمم ما شئت من نفل، لكن بشرط آخر ذكره، وهو حصل مؤخرا أو حال كونك مؤخرا له عن الفريضة، هذا معنى البيت. قال: وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل. إذن يجوز التيمم أو يجوز صلاة النافلة بالتيمم للفريضة بشرطين، واضح؟ يجوز لك أن تتيمم للفريضة وتصلي بعد الفريضة بنفس التيمم تصلي النوافل، لكن بشرطين. الشرط الأول أن تنوي عند أدائك للتيمم أنك ستصلي الفريضة والنافلة بعدها، والشرط الثاني أن تكون النافلة مؤخرة عن الفريضة لا قبلها. فلو تيممت للفريضة ثم بدا لك أن الإمام لم يقم الصلاة فقمت وصليت ركعتين نافلة، فحينئذ تعيد التيمم للفريضة، لابد أن لا يسبق الفريضة شيء من النوافل. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بشروط التيمم. واضح؟ هل هناك إشكال في هذا؟ البيت إيقاعه من بعد وقت يشترط لا قبله وفعل عفوا لا قبله وافعل به فرضا فقط، سيأتيكم في النسخة الجديدة إن شاء الله بداية الفصل الثاني بحول الله عز وجل تصحيح له بإذن الله. يعيد التيمم لو صلى النافلة قبل الفريضة فإنه يعيد التيمم للفريضة، تصح صلاته. نعم تصح. نحن لا نتكلم الآن، نحن أخذنا أسباب التيمم، أسباب المبيحة للتيمم أخذناها، لابد أن يكون تتوفر فيه تلك الأسباب، يعني حتى يعني توجد في تلك الأسباب حتى يجوز له أصلا الانتقال من الطهارة المائية إلى الترابية. على أن الشرط الذي ذكرناه في النافلة وهو النية، يعني أن تنوي حال أدائك للتيمم أن تنوي أنك ستوقع بعد الفريضة نفلا، هذا شرط موجود قال به بعض المالكية، لكن المعتمد الذي اختاره الدردير وغيره أنه لا يشترط لها ذلك، أنه لا يشترط النية في ذلك. واضح؟ لكن كونها تقع بعد الصلاة هذا مشترط باتفاق في المذهب. نعم انتقل إلى ما بعده. قال رحمه الله: يبطل بالنافذ أو ماء يرى قبل صلاة أو نهاء ذكرى، وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. أحسنت. انتقل رحمه الله تعالى لبيان مبطلات التيمم، متى يبطل التيمم، متى ينتقض التيمم. لم يقل ينتقض لأنها عبارة ممكن تكون للوضوء، لكن قال متى يبطل التيمم لأنه هو في الأصل مبيح وليس رافع للحدث. فيبطل التيمم بما يبطل به الوضوء أو بما ينتقض به الوضوء. ما هو الذي ينتقض به الوضوء؟ أعطينا النواقض الوضوء بصفة عامة، هي ثلاثة أشياء: أحداث وأسباب وغير ذلك يقصد بها الردة والشك على ما فصلنا فيه. واضح؟ فينتقض التيمم بذلك كذلك، ينتقض التيمم أو يبطل التيمم بنواقض الوضوء. قال: يبطله الناقض، مراده يبطله الناقض أي ما ينقض الوضوء. واضح؟ يبطله الناقض أو ماء يرى قبل صلاة. إذا رأى الماء، إذا تيمم وأراد أن يصلي وقبل أن يصلي رأى الماء فإنه والحالة هذه يبطل تيممه. لذلك قيل في بعض الألغاز التي يلغزون بها: سمع نهيق الحمار أو نهيق الحمار فبطل تيممه. كيف ذلك؟ لا، بطل تيممه. عندنا في المذهب بطل تيممه، أما في المذاهب الأخرى يقولون بطلت صلاته، لأن عندنا نحن في المذهب إذا دخل في الصلاة بهذا التيمم لا لا لا يبطل صلاته، يواصل صلاته إلا في حالة واحدة سيذكرها المصنف رحمه الله. لماذا؟ لأنه غالبا قديما كانوا إذا جاء الخيل أو الحمير فعلموا أنها تحمل عليها الماء، ويكون في هذا الركب أو في هذه أو مع تلك الحمير يكون هناك ماء، فلو سمع فقط بنهيق الحمار أو أو نحو ذلك فإنه يبطل تيممه، لأن في الغالب أنه يكون مع صاحبها ماء فيطلبه في الماء فيتيمم فيتوضأ به. واضح؟ المهم متى يبطل التيمم؟ إذا وجد أو رأى الماء، مجرد رؤيته للماء فإنه يبطل التيمم، هذا قبل دخوله في الصلاة. أما لو دخل في الصلاة فإنه لا يقطعها ولو رأى أمامه الماء، إلا في حالة واحدة وهي ما ذكره المصنف، قبل صلاة أو بها إن ذكر. إذا شرع في الصلاة ثم تذكر أن في رحله ماء فإنه يقطع الصلاة، لأنه تيمم حال كون الماء موجود عنده. وذكروا في ذلك بعض يعني التعليل الذي هو ماذا؟ أنه تهاون في طلب الماء، أنه تهاون في طلب الماء لأنه هو بيده الماء وفي رحله الماء، فلو تذكره أثناء الصلاة فإنها تبطل صلاته. واضح؟ ثم قال وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة، وهي تسمى بفاقد الطهورين. فاقد الطهورين ماذا يفعل؟ ما المراد بفاقد الطهورين يا يوسف؟ يوسف فاقد الطهورين من هو؟ هو الفاقد للماء والتراب. وهل يفقد أحدهم الماء أو التراب؟ نعم، قد يكون مربوطا مصلوبا مسجونا نحو ذلك، فلا يجد لا ماء ولا متيمما، فحينئذ ماذا يفعل؟ في المذهب أربعة أقوال. في المذهب أربعة أقوال. القول الذي اختاره الناظم هو قول مالك، قال وأسقط الصلاة والقضاء، أي لا أداء عليه ولا قضاء، لا أداء عليه ولا قضاء، لا يصلي، تسقط عنه الصلاة لأنه غير مكلف أصلا. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني وهو لابن القاسم، عكس قول مالك، وهو أنه يصلي على حاله ثم يقضي بعد ذلك بطهارة كاملة لأنه صلى بغير طهارة. هذا قول ابن القاسم رحمه الله تعالى، قول ابن القاسم رحمه الله تعالى. القول الثالث وهو قول أصبغ رحمه الله، أنه يقضي ولا يصلي، لا يؤديها أداء، لا يصلي أداء وإنما يقضيها فيما بعد. والقول الرابع والأخير وهو لأشهب، أنه يقضي عفوا يؤدي صلاته على حالته تلك ولا يجب عليه قضاؤها. واضح؟ إذن لا يصلي ولا يقضي، هذا قول مالك، يصلي ويقضي هذا قول ابن القاسم، ويؤديها يصلي ولا يقضي هذا قول أشهر، ويقضي ولا يصليها أداء هذا قول أصبر. نعم، أصبغ من أصحاب مالك، يعني من العلماء المعروفين من علماء المالكية. جمعت هذه الأقوال في أبيات لطيفة، قال ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. نعم، نعيدها. ومن لم يجد ماء ولا متيمما، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. نعم، نعم، والله هذه من المسائل المشكلة، لكن الذي اعتمده الناظم هو قول مالك أنه لا يصلي ولا يقضي، لكن تحتاج إلى مزيد تحرير، هل هو صح ثبت ذلك عن مالك أم هو من بعض الروايات عنه نحو ذلك. نعم، ثم قال رحمه الله باب المسح على الجبيرة والخفين. نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى باب آخر هو من جنس أو يشابه باب التيمم، وذلك أن التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة يشتركان أو تشترك هذه الأبواب في ماذا؟ أو هذه الأفعال في كونها كلها مسح، وكلها هي بدل عن طهارة مائية. لكن يختلف التيمم عن المسح على الجبيرة والمسح على الخفين أن التيمم بدل عن الكل، أما المسح على الجبيرة والمسح على الخفين بدل عن بعض الطهارة المائية، عن بعض الطهارة المائية. واضح؟ فقال: باب المسح على الجبيرة والخفين، أي والمسح على الخفين. وابتدأ بالكلام عن المسح على الجبيرة فقال: إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم، مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الرأس. أحسنت. إذن قال: إن خفت غسل الجرح كالتيمم. أولا، أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون غير مكشوفة، بمعنى مستورة. إذا كانت مكشوفة فإنه يجب ماذا؟ غسلها، لا يجب مس الماء. وإما أن تكون غير مكشوفة وحينئذ لها تفاصيل أخرى سنذكرها في باب المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. فقال: إن خفت غسل الجرح كالتيمم. العضو له حالات، له حالات، إما أن يكون سليما وإما أن يكون ماذا؟ مجروحا غير سليم. فإن كان سليما وجب مس الماء ووجب استعمال الماء في غسله. واضح؟ وأما إن كان غير سليم كأن كان به جرح فإن لهذا القسم حالات. الحالة الأولى ذكرها المصنف فقال: إن خفت غسل الجرح كالتيمم، أي إن خفت استعمال الماء في غسل عضو ما وكان هذا العضو مجروحا به جرح، إما جرح بحديدة أو بحرق أو بضربة عصا أو حجر ونحو ذلك، بمثقل أو بمحدد ونحو ذلك، فإن هذا العضو يستعمل فيه ماذا؟ هل يستعمل فيه الماء؟ خشيت إن استعملت الماء في هذا العضو خشيت أشياء تضر به كالأشياء التي ذكرناها في التيمم. لذلك قال: كالتيمم، إن خفت غسل الجرح كالتيمم، بمعنى أنه لو خشي بغسل هذا العضو المجروح إما زيادة مرض أو تأخر برء ونحو ذلك فإنه، والحالة هذه ماذا يفعل؟ قال المصنف رحمه الله: فامسحه. قال: فامسحه، فامسحه أو ما يتقى للألم. المسح على الجبيرة، الجبيرة هي اللزقة التي تكون على الجرح، وقيل هي الدواء الذي يكون على الجرح. واضح؟ كلاهما يسمى جبيرة، وسميت جبيرة تفاؤلا بأن الجرح سينجبر أو الكسرة سينجبر. واضح؟ فالجبيرة هي الدواء الذي يوضع على الجرح، أو الخرقة التي توضع على الجرح، أو الأعواد التي تكون على الكسر وتربط برباط ونحوه حتى يتماسك العظم فينجبر، فهذه كلها تسمى ماذا؟ جبيرة. ويشملها أو تشملها الأحكام التي سنذكرها الآن. فقال رحمه الله: إن خفت غسل الجرح كخوفك كما تقدم في ماذا؟ في التيمم، ما ذكرناه في التيمم من خوف الألم وخوف زيادة المرض أو تأخر البرء ونحو ذلك، فإنه والحالة هذه يمسح على الجرح ابتداء. واضح؟ يزيل ما على الجرح ويمسحه، يبلل كما يمسح رأسه، يبلل يده بالماء ثم يمسح على الجرح. واضح؟ ويعني يستعمل الماء في سائر أعضائه، لكن العضو المجروح يمسح فوقه. قال: فامسحه. فإن لم يستطع المسح على الجرح وخشي بذلك زيادة مرض أو ألم كبير ونحو ذلك ينتقل إلى ماذا؟ قال رحمه الله: أو ما يتقى للألم، ينتقل إلى المسح على ما يوضع على ذلك الجرح، سواء كان دواء يمسح على ذلك الدواء كالدهن اليابس مثلا، وضع دهنا فيبس على ذلك الجرح فإنه يمسح على ذلك الدهن، واضح؟ أو وضع على جرحه خرقة فإنه يمسح على تلك الخرقة. قال فامسح، أي فامسح الجرح مباشرة، وهذا واجب ابتداء. فإن لم تستطع المسح على الجرح تنتقل إلى المسح على ماذا؟ على الجبيرة، ما يتقى للألم مثل الجبيرات. بيّن لك ما هو الذي يوضع اتقاء للألم، مثل الجبيرات وقد عرفناها، أو القرطاس. القرطاس هو ما يوضع على الصدغين لتفادي الألم، فإذا الصدغين يعني مكان العظم الذي يكون جهة الأذنين، فهذا الصدغ أحيانا يصاب بالألم، فيضع فيه الإنسان حال البرد مثلا شيئا يغطيه، فإن لم يستطع أن يزيح ذلك الرباط أو ذلك الحائل فإنه يمسح عليه. يعني إذا خشي على نفسه إن أزال الرباط الذي يكون على الصدغين أن يصيبه أذى أو يزيد مرضه، فإنه والحالة هذه يمسح على ذلك الحائل، واضح؟ إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه، أو ما يتقى للألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات التي يتعصب بها، سواء كان الأصل أنها تكون في الرأس، الأصل أنها تكون في الرأس. قال وشد الرأس. وعموما أي رباط يربط به الجرح فإنه يمسح على ذلك الرباط أو تلك الخرقة. طيب أحيانا يكون الجرح في جهة معينة، فيكون الرباط شاملا لذلك الجرح وغيره من العضو السليم، فهل يمسح على ذلك على ذلك الرباط الذي غطى أو حجب شيء أو بعضا أو جزءا من العضو السليم؟ نعم، يقال أنه إن كان هذا الشد من حاجة الرباط الأصلي أو من حاجة الجبيرة الأصلية فإنه يجوز المسح عليه، لأن القاعدة أن التابع تابع في الحكم، فحينئذ يمسح على المحل الذي يغطي ذلك الجرح وما انتشر من ذلك الرباط في العضو السليم، كذلك يمسح عليه، واضح؟ أما إذا كان لا حاجة إلى ذلك الشد فإنه لا يجوز له المسح عليه، وإنما يجب عليه غسله. قال مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الرأس. طيب هذا ما يتعلق بالمسح على الجبيرة، واضح؟ إذا خشي الإنسان وكان في عضوه أو في بعض أعضائه جرحا وخشي عليه إن غسلها بالماء أن يتأذى، فإنه ينتقل إلى مسحها وجوبا. فإن لم يستطع مسح الجرح مباشرة انتقل إلى المسح على الحائل أو الجبيرة أو القرطاس أو العصابة ونحو ذلك. فإن لم يستطع ماذا قال المصنف؟ وإن في غسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤلم. طيب هنا انتقل إلى شيء آخر، قال وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن، أي يصح المسح حتى في الغسل، يصح المسح على الجبيرة حتى في الغسل، فلو كان في بعض أعضاء الغسل جرح كما لو كان في الفخذ ونحو ذلك أو حتى في اليد، فالإنسان يربطه ويغلفه ويغتسل، يفيض الماء على سائر جسده وذلك المكان يمسحه بالماء، المكان الذي حجبه بالجبيرة فإنه يمسحه بماذا؟ بالماء. قال وإن بغسل، فالمسح يصح حتى في الغسل، قد ثبت هذا في سنن أبي داود في الرجل الذي احتلم ولما استيقظ سأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء، لأنهم نظروا إلى الآية فإن لم تجدوا ماء فاغتسل فمات، اغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما سؤال العي السؤال الجاهل وفرضه أن يسأل، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم، في بعض الروايات ويعصب على جرحه ويمسحه، يعصب على جرحه ويمسحه، لكن الحديث حسنه الشيخ الألباني وهو في سنن أبي داود إلا هذه الزيادة ويعصب، وهي وجه الشاهد هي، فحكم عليها بالشذوذ، لكن عموما دليل المالكية هذا في قضية الغسل، وعموما دليل من قال بالمسح على الجبيرة هذا الحديث، وحديث علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يمسح على العصائب والتساخين، وثبت المسح كذلك عن ابن عمر، وروي بالتضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول جماهير العلماء والفقهاء جواز المسح على الجبيرة، والظاهرية يقولون بعدم مشروعية المسح على الجبيرة وأنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. الشوكاني والصنعاني رحمهما الله ذكر أن ما ورد في الأحاديث التي فيها المسح على الجبيرة أنها يتقوى بعضها ببعض فتصل إلى درجة الحسن، لكن اعتمادنا أو اعتماد الفقهاء على المسح على مشروعية المسح على الجبيرة هو أخذا من فعل جماعة من التابعين، أخذا من فعل جماعة من التابعين، وكذلك يدل عليه التعليل والنظر والنظر السليم، فإنه المسح بالماء أولى من الانتقال إلى التيمم، لأن الطهارة المائية أفضل من الطهارة الترابية. على كل حال عامة الفقهاء على مشروعية المسح على الجبيرة إلا الظاهرية. نعم. قال وإن بغسل أو بلا طهر كأن، يعني يصح المسح ولو كانت الطهارة ماذا؟ غسلا، ولو كانت الطهارة غسلا. قال أو بلا طهر، ذكر شيئا قد يتوهم، وهو أن تكون تلك الجبيرة قد وضعت على طهارة، فهذا لا يشترط، كما هو الحال في المسح على الخفين كما سيأتي، لا يشترط في المسح على الجبيرة أن تلبس تلك الجبيرة أو توضع تلك الجبيرة على طهارة كاملة، واضح؟ وإنما بمعنى قول المصنف رحمه الله أو بلا طهر، أي لا يشترط أن توضع تلك الجبيرة على طهارة سواء كانت مائية أو ترابية. قال وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت، هذا ما ذكرناه سابقا من أن المسح يصح حتى على مكان الشد مما ليس تحته جرح وإنما يلزم لشد الجبيرة، فذلك المكان الذي هو مكان الشد يصح عليه المسح، يصح عليه المسح. فقال كأن انتشرت، ثم ذكر شرطا في جواز المسح على الجبيرة، وهو إن صح معظم البدن، بمعنى أنه لو كان الصحيح أقل البدن فإنه ينتقل إلى التيمم وتترك الطهارة المائية، فإن كان السليم والصحيح أكثر البدن فإنه يمسح على الجبيرة، وأكثر البدن ما حده؟ حده في الوضوء أكثر أعضاء الوضوء، وحده في الغسل أكثر أعضاء البدن، واضح؟ فنعم، متى هذا شرط مؤخر أخره المصنف، متى يجوز لك أن تمسح على الجبيرة؟ إن سلم يجوز لك أن تمسح على الجبيرة بشرط أن يسلم جميع البدن، واضح؟ عفوا، بشرط أن يسلم معظم البدن، فإن سلم معظم البدن جاز لك أن تمسح على الجبيرة، فإن كان معظم البدن مجروحا أو به حروق أو به جبائر ونحو ذلك فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم، لأن أكثر البدن غير سليم، واضح؟ فهذه حالة ينتقل فيها من المسح من الطهارة المائية والمسح على الجبيرة إلى التيمم. قال إن صح معظم البدن، هذه الحال هي الحال الأولى، أي يشترط للمسح على الجبيرة أن يصح معظم البدن، وكذلك يشترط للمسح على الجبيرة الشرط الثاني الذي أشار إليه بقوله أو قلما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤالم. الحالة الثانية أن يكون الصحيح أقل، قال أو قل ما صح وغسل السالم، وإذا غسلنا ذلك السالم لم يحصل أذى بالجرح ولم يحصل ألم، ولم يحصل ألم. واضح؟ هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، ولو تعطينا التشجير لعله يوضح المسألة. إذن قال وإن بغسل، وهذه عرفناها، أو بلا طهر لا تشترط أن توضع على طهارة، كأن انتشرت كذلك مكان الشد لا بد أن يجوز المسح عليه، إن صح معظم البدن، أو قلما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤالم، أي أو كان الصحيح أقل والجريح أكثر، وإذا غسل الصحيح ومسح على الجريح لم يحصل له ضرر ولا أذية، لم يؤذي للجرح ولم يؤالم. مفهوم هذا الكلام أنه إذا تضرر بغسل الصحيح، إذا تضرر بغسل الصحيح والمسح على الجريح، أو كان الصحيح قليلا كيد أو رجل والجريح كثيرا، انتقل إلى التيمم والحالة هذه. إذن عندنا العضو المصاب له حالة، إما إذا أمكن غسله دون ضرر وجب غسله، الحالة الثانية إذا خشي بغسله حصول الضرر فحينئذ يمسح عليه، الحالة الثالثة إذا خشي بمسحه الضرر، بمسحه المباشر الضرر، فإنه ينتقل إلى المسح على الجبيرة ونحوها. الحالة الثالثة أن يخشى بالمسح على الجبيرة الضرر، هنا و وليس أو، لابد من الاثنين، هنا و وليس أو، قال يخشى بالمسح على الجبيرة الضرر، وكان السالم من الأعضاء أقل، وكان السالم من الأعضاء أقل، فحينئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. الحالة التي بعدها وكلها على الترتيب، الحالة التي بعدها الجرح بأعضاء التيمم، وهو الذي سيذكره المصنف الآن، فقال فإن يكن جرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقل. إذا كان هناك جرح بأعضاء البدل، ما هو البدل؟ هو التيمم، البدل هو التيمم، فإذا كان في بعض أعضاء التيمم جرحا، كما لو كان عفانا الله وإياكم حريق في الوجه، كان وجهه به حبوب أو نحو ذلك ولا يستطيع مسحه، فحينئذ ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى التيمم، لأن الجرح وقع ماء أين؟ بأعضاء البدل. قال فإن يكن جرح بأعضاء البدل، عفوا، إذا كان الجرح بأعضاء البدل فإنه ينتقل إلى الوضوء الناقص، ينتقل إلى ماذا؟ إلى الوضوء الناقص، فيغسل جميع، يتوضأ كما يتوضأ في الحالة العادية، لكن العضو المجروح يتركه، يترك العضو المجروح. واضح؟ فقال فإن يكن جرح بأعضاء البدل، بمعنى لا يمكنه أن يتيمم، كان الجرح بالوجه أو بالكفين مثلا، فإنه والحالة هذه يتوضأ، يمسح رأسه ويمسح يديه إلى المرفقين، ولا يغسل وجهه لأن به جروحا، ويغسل رجليه، ويعد ماذا؟ وضوءا ناقصا، لأن الميسور لا يترك بالمعسور، وهذه قاعدة، أن ما استطاع، واتقوا الله ما استطعتم، فالذي تستطيع أن تأتي به تأتي به، والطهارة المائية أفضل من الطهارة الترابية، فالمحافظة عليها أولى. قال فإن يكن جرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء، إذا كان الجرح بأعضاء الوضوء بيده مثلا ونحو ذلك، فجمع ماء مع صعيد قد رضوا، لو كان مثلا مثلا مشى على نار فاحترقت رجله، عافانا الله وإياكم، فاحترقت رجله فلا يستطيع أن يغسلها ولا مسحها ولا أن يمسح على جبيرة ونحوها، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يتوضأ وضوءا ناقصا ويتيمم تيمما كاملا، يجمع بين ماذا؟ بين الوضوء الناقص والتيمم، واضح؟ وهذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب. وهناك أقوال أخرى أنه يقتصر على التيمم، على التيمم لأنه طهارة كاملة، وقول ثالث أنه يقتصر على الوضوء الناقص لأن الطهارة المائية أولى من الترابية. فهذا ما ورد في من الأقوال في هذه المسألة. قال: فإن يكن جرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا. انظر إلى هنا، إلى الجرح بأعضاء التيمم، إذا كان الجرح بأعضاء التيمم فإنه ينتقل إلى الوضوء وضوءا ناقصا، فإن كان الجرح بأعضاء الوضوء كالرجلين مثلا فإنه يجمع بين التيمم والوضوء الناقص، يجمع بين التيمم والوضوء الناقص. نعم، اقرأ التي بعدها حتى ننهي. ثم قال رحمه الله: رخص مسح الخف بالأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر بشرط جلد ظاهر قد فرد يتابع المشي لكعب حرج. أحسنت. قال: رخص مسح الخف، انتقل للحديث عن المسح على الخفين، فقال رحمه الله: رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر. علمنا من هذا أن المسح على الخفين يعد ماذا؟ رخصة، يعد رخصة، والرخصة هي الانتقال من تشديد إلى تخفيف، الانتقال من تشديد إلى تخفيف أو من مشقة إلى يسر. قال: رخص مسح الخف للأنثى وكذلك للذكر، الحكم يشمل الأنثى والذكر، في حضر من غير حد أو سفر. عندنا في المذهب أنه يجوز المسح من غير حد بيوم معين، في المذاهب الأخرى أنه رخص للمسافر 3 أيام بليالهن يمسح على الخف، وللحاضر المقيم يوم وليلة، يوم وليلة. لكن في المذهب عندنا أنه لا يحد بحد، فيصح ويجوز لك المسح على الخفين مطلقا، لكن يستحب أن ينزع الخف كل جمعة للاغتسال، ولمن لا تجب عليه الجمعة كذلك يستحب له أن ينزعه كل أسبوع، مرة في الأسبوع، كالمرأة التي لا تجب عليها الجمعة فإنها يستحب لها أن تنزع الخف كل أسبوع، ولها أن تمسح في حضر أو سفر عليه ما دامت لابسة للخف. قال: رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر. قال: بشرط، شرع الآن في بيان ماذا؟ في شروط المسح على الخفين، وذكر عدة شروط، بعضها في الماسح الذي هو الشخص الذي يلبس الخف، وبعضها الآخر في الممسوح وهو الخف، وهو الخف نفسه، واضح؟ قال: بشرط جلد، شرع في بيان شروط إيش؟ الماسح أو الممسوح؟ الممسوح. إذن يشترط في الممسوح الذي هو الخف أن يكون من جلد، أن يكون من جلد، خرج بذلك ما لو كان الخف من قطن أو قماش أو نحو ذلك كالشراب ونحوه فإنه لا يصح المسح عليه عندنا. وما ورد، يقول المالكية، ما ورد عن السلف من المسح على الشراب فهو ما كان عليه جلد، القطن الذي يكون عليه الجلد. ما دليلهم في ذلك؟ قالوا أنه هو أن أولا أن المسح على الخفين رخصة، فيقتصر على محلها، ومحلها الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الخف الذي من جلد، هو الخف الذي يكون من جلد، كما ثبت ذلك في حديث المغيرة بن شعبة قال: هويت إلى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فهويت إلى رجله لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالخف لا بد أو يشترط فيه أن يكون من جلد. الشرط الثاني طاهر، أن يكون الجلد طاهرا، فلا يكون جلد خنزير أو جلد ميتة ونحوها. واضح؟ لأنه أصلا لا يجوز استعماله ولبسه. قال قد خرز، قد خرز بمعنى قد خيط، أن يكون مخيطا بخيوط ونحوها، أن يكون متماسكا بخيوط ونحوها، لا أن يكون بلزقة أو شمع ونحو ذلك. والدليل على هذا هو نفس الدليل على اشتراط الجلد، أنه هو الخف الذي يعني ثبتت فيه الرخصة، فيلتزم بذلك ولا يتعدى إلى غيره، لأن هذه هي حال الرخصة، أنه لا يتجاوز بها عن محلها. واضح؟ قال بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز. الشرط الرابع أن يمكنه متابعة المشي عليه، خرج بذلك الخف الواسع لأن الرجل تنسلت منه، وبذلك ماذا يحصل؟ إذا خرج الخف حين المشي ولا يمكنه تتابع المشي به، فإنه يلزمه أن يتوضأ، أن يغسل رجليه لأنها انكشفت. واضح؟ إذن الشرط الرابع أن يمكنه متابعة المشي عليه. قال لكعب حرز، أن يكون ساترا لمحل الكعب، أو يعبر عنه الفقهاء أن يكون ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض هو جميع الرجل إلى الكعبين، فلا بد من أن يكون الخف ساترا للكعبين شارعا في الساقين. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بشروط الممسوح. ثم ذكر شروط الماسح وهو المكلف، فقال بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. واضح؟ قال بكامل الطهارة المائية، أي يشترط في الماسح المكلف أن يشترط لصحة مسحه على الخف أن يكون قد أدخل الخف على طهارة مائية. الشرط الأول أن يكون على طهارة، والشرط الثاني أن تكون تلك الطهارة مائية. واضح؟ والشرط الثالث بلا قبلها، بكامل أن تكون الطهارة المائية كاملة، خرج بذلك ماذا؟ الناقصة. ما هو الوضوء الناقص؟ لا، ليس الذي ذكرناه. الوضوء الناقص فيما لو غسل إحدى رجليه ثم لبس الخف، ثم غسل رجله الثانية ولبس الخف، فإن لبسه للخف الأول كان قبل نهاية الطهارة وقبل كمال الطهارة. فلو توضأ زيد، نحن اشترطنا اشترطنا في جواز المسح على الخفين أن يلبس على طهارة كاملة، أليس كذلك؟ فلو توضأ زيد وعندما وصل إلى غسل رجليه غسل إحداهما، وهذا يحصل، ثم لبس الخف، واضح؟ ثم غسل الرجل الثانية ولبس الخف الثاني، فهل الخف الأول لبسه عن طهارة كاملة؟ لم يلبس عن طهارة كاملة، قد بقيت رجله الثانية لم يغسلها. واضح؟ فلا بد أن ينهي الطهارة بغسل رجليه. واضح؟ ثم بعد ذلك يلبس الخفين، فحينئذ يجوز له أن يمسح عليهما. إذن بكامل الطهارة المائية، هذه ثلاثة شروط في الماسح: الشرط الأول طهارة، الشرط الثاني مائية، الشرط الثالث أن تكون كاملة، طهارة كاملة. نعم. المهم أن تكون على طهارة، ولو لبسته بعد يوم كامل لكنك على طهارة مائية. واضح؟ قال بلا ترفه. الشرط الرابع أن لا يكون لبسه لمجرد الترفه، كما لو لبسه ليسر على نفسه الوضوء. هذا عند المالكية لا غير معتبر، واضح؟ وكما لو لبسه لنوم ونحو ذلك، أو لمجرد الزينة ونحو ذلك، فلو لبسه في هذه الحالة فإنه لا يصح له أن يمسح عليه، ولو لبسه على طهارة مائية كاملة. لابد أن يكون لبسه للخف إما للمشقة أو لخوف من يعني برد ونحو ذلك، واضح؟ قال بلا ترفه ولا معصية، أي أن لا يكون لبسه للخف لبس معصية. مثل ماذا؟ كما لو كان الخف مغصوبا، أو كان لبسه للخف وقت إحرامه، فإنه يجب عليه وقت الإحرام ماذا؟ نزع الخف. لا يلبس المحرم الخف، لابد أن يلبس ماذا؟ النعلين. فإن لم يجد نعلين فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين وأن يقطعهما أسفل من الكعبين. إذن لا يجوز للمحرم الذي لبس الخف من غير ضرورة، لا يجوز له، وكان رجلا، لأن المرأة يجوز لها أن تلبس، وكان رجلا، فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين، لأن واجبه وفرضه أن تكون رجله مكشوفة، وهو قد لبس الخف وارتكب محظورا وعصى الله عز وجل بذلك، فيلزمه أن يفسخ أو ينزع الخف ويغسل رجليه، واضح؟ أما الخف المغصوب، الخف المغصوب فيه خلاف في المذهب. قال خليل: وفي خف غصب تردد، وفي خف غصب تردد، يعني مختلف فيه في المذهب، لكن المتفق عليه هو الخف للمحرم. نعم. قال: بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية، يعيد في الوقت لترك الأسفل. انتهينا من بيان شروط الماسح وشروط الممسوح. ذكر في آخر هذه الأبيات مسألة مهمة، قال: يعيد في الوقت لترك الأسفل، وتارك المسح لأعلاه بطل. المسح، مسح الخفين عندنا في المذهب يكون من أعلى ومن أسفل، أما مسح أعلى الخف فهو واجب، وأما مسح أسفل الخف مستحب. إذا ترك مسح أسفل الخف أعاد وصلى، أعاد صلاته بعد أن يمسح أسفله، واضح؟ أعاد صلاته في الوقت. ما معنى إعادة الصلاة في الوقت؟ وما معنى إعادة الصلاة أبدا؟ ذكرناها. إذا قلنا، إذا قرأتم عند المالكية أعاد الصلاة أبدا، بمعنى أن صلاته التي أداها باطلة لا تصح، فيعيد الصلاة أبدا سواء في الوقت أو خارج الوقت. أما إذا قيل يعيد الصلاة في الوقت، فإن الصلاة التي أداها ناقصة لكنها صحيحة تجزئ، ويعيد الصلاة استحبابا في الوقت قبل خروج الوقت. هذا معنى قولهم يعيد الصلاة في الوقت ويعيد الصلاة أبدا. فقوله هنا يعيد في الوقت لترك الأسفل، إذا ترك مسح الأسفل صحت صلاته، لكنه يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت. وإذا ترك مسح أعلاه أعلى الخف فإن صلاته باطلة، ولذلك قال: وتارك المسح لأعلاه بطل، وتارك المسح لأعلاه بطل. دليل المسح ومشروعية المسح ثابتة في السنة المطهرة، بل بلغت حد التواتر في ذلك، فإنه ثبت في كما ذكرنا في حديث المغيرة بن شعبة، وكذلك في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. قد تجدون عن الإمام مالك رحمه الله مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة عن الإمام مالك، تجدون أنه كان ينكر المسح على الخفين. إنكاره للمسح على الخفين إنما كان في نفسه، إنكاره في نفسه، هكذا بينه غير واحد من المحققين، أن إنكار الإمام مالك للمسح على الخفين كان في نفسه، كان هو كان لا يحب أن يمسح على الخفين، لكن ما كان يمنعه لغيره، ما كان يمنعه لغيره. وهذا أمر معروف أن بعض العلماء وبعض الفضلاء قد يلزم نفسه ببعض الأشياء التي فيها نوع مشقة، لكن لا يلزم بها غيره، لا يلزم بها غيره، لأن المسح على الخفين عند الإمام هو رخصة، والأفضل عنده أن يلزم العزيمة إلا في حال الضرورة، فإنه ينتقل إلى تلك الرخصة. هذا في حال نفسه، أما في غيره فإنه لا بد، أو يعني عموما الإنسان لا يلزم ولا يكلف غيره بما يراه هو ولا يكون واجبا شرعا أو محرما شرعا. واضح؟ إذن إذا مرت معكم هذه المسألة فاعلموا أن معناها أن الإمام رحمه الله تعالى إنما أنكر ذلك في نفسه. إذن هذا هذه آخر مسألة ذكرها المصنف. قال: يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلاه إبطلي، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم. الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا معنى قول الله عز وجل: فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذا ما تيسر لنا في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قبل الانصراف ننبه إلى أمور. الأمر الأول: حفظ المتن من أهم المهمات، حفظ المتن من أهم المهمات، يجمع لك شتات المسائل في ألفاظ يسيرة تستطيع أن تستذكر بها تلك المسائل البعيدة، فلا بد أن يجهد الإنسان نفسه قليلا في الحفظ، لا بد أن يتعب. الذي لا يحس أنه يعني يحس بمشقة وتعب في طلب العلم وفي حفظ النظم وفي مذاكرة الأبيات ونحو ذلك ومذاكرة الشرح مع نفسه أو مع إخوانه، فإنه ليعلم أنه لن يحصل كبير علم، فلا بد من بذل الجهد. من أراد العلا سهر الليالي، لا بد من التعب والجد. وصدقوني أنكم لن تجدوا فرصة يعني مثل هذا التنظيم الذي يحصل الآن في جمع هذه المتون المهمة في مكان واحد، ويعني تيسر لك أخذ هذه المتون بهذه السهولة وبهذه الأريحية، لن يتيسر لك، قد لا يتيسر لك في مكان آخر وفي وقت آخر. فابذل جهدك في الاستمرار في هذا البرنامج، فإنه والله نافع جدا جدا. أنا مثلكم، نحن الآن في هذا الدرس، أنا لا أدعي أني شيخ لكم، ولكن نحن الآن بصدد مدارسة هذا المتن. واضح؟ نحن بصدد مدارسة هذا المتن وأخذ ما فيه من الأحكام، وستعرفون ثمرة ذلك عندما ننتهي من المتن، ستعرفون ثمرة ذلك لما ننتهي من المتن. تتخرج من كلية الشريعة وأنت في صدرك متن فقهي معتبر، يعني يمكنك أن تدرسه في بلدك، يمكنك أن تستحضر به المسائل الفقهية. فينبغي لك أن تبذل جهدك في حفظ المتن وفي استذكار مسائله. وهناك طريقة جميلة جدا ذكرها ابن بدران رحمه الله تعالى في المدخل. السلف وطلبة العلم قديما كانوا يحضرون الدرس. كيف ذلك؟ أولا يحفظون المقطع الذي يراد شرحه قبل أن يأتي إلى الشيخ وإلى الدرس، يحفظ المقطع الذي يريد شرحه، بعد أن يحفظه يشرحه لنفسه، يحاول أن يفكك عباراته بنفسه دون الرجوع إلى شرح. واضح؟ ثم بعد ذلك، هذه ذكرها ابن بدران في المدخل، ثم بعد ذلك يشرحه لغيره، لزميله، يحاول أن يفكك عبارات المتن لزميله، ثم زميله يفكك، يفعل نفس الشيء معه، حتى يصير الحافظ للمتن يصير يستحضر تلك المعاني ولما يأتي إلى الشرح ويأتي إلى الدرس عند الشيخ يستحضر الإشكالات وينظر ما فهمه مما لم يفهمه، فيمكن أن يسأل الشيخ ويمكن أن يتدارك بعض المسائل التي لم يذكرها الشيخ. بعد ذلك إذا خرج من عند الشيخ يذهب إلى البيت ويقرأ شرحا في ذلك المقطع الذي أخذ شرحه مع الشيخ. واضح؟ فبعد رجوعكم إلى البيت ترجعون إلى بعض الشروح فتذاكرون ما أخذناه في هذا المتن. والحمد لله نحن لا نأخذ أكثر من 25 بيتا في الأسبوع، 25 بيتا في الأسبوع أو 20 بيتا في الأسبوع، معنى ذلك في اليوم كم؟ 3 أبيات، أليس كذلك؟ 3 أبيات تستطيع أن تحفظها، صح ولا لا؟ في اليوم، أو 4 أبيات في اليوم تحفظها وتقرأ شرحها، أمر سهل وهين. فالله الله في المذاكرة وفي حفظ المتن، فإنه أهم شيء في الحقيقة، أهم شيء هو حفظ المتن. ولا بد من الصبر، والصبر فيه نوع صعوبة، لكن لا بد منه. ومن صبر بإذن الله سيظفر، ومن صبر ظفر ونال خيرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير. وكذلك ننبه إلى أن هناك سيكون هناك بعض التطبيقات التي سنجريها على كتاب الطهارة.